الشهادات التي استقاها المحققون من شارع النخيل لا توفر الكثير. هو سباق ضد الزمن، يجب القبض على الهاربين. في مستشفى ابن سيناء بالرباط كان عبد الرحيم محط عناية خاصة. تمكن الأطباء من استخراج رصاصة من جمجمته اخترقت الجهة اليمنى من جبينه. في حدود الواحدة صباحا عند محطة الأداء القنيطرة على الطريق السيار، استوقفت دورية للدرك سيارة سوداء من نفس النوع الذي دل عليه الحارس. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. رفيق ميشيل بنت الأغنياء، الحلقة الثانية والأخيرة. في العاشر من غشت من العام 2008، توقف عند حارس السيارات في شارع النخيل ببوزنقة رجلان. كانت الساعة تقترب من العاشرة ليلا. ركن سيارة مرقمة في فرنسا في مكان قريب. سأل الحارس عن منزل أبدال، فهم من إشاراتهما أنهما يبحثان عن عبد الرحيم ابن الحاج عبد المغيث الزراد. تقدمهما نحو باب المنزل، ثم قرع أحدهما الجرس مرة أولى ثم مرة ثانية، وفجأة فتح الباب. ما أن رآهما عبد الرحيم حتى حاول إغلاق الباب بسرعة، ولكن الذي قرع الجرس كان أسرع، فاقتحم عليه البيت ثم تلاه الذي كان برفقته. وقف حارس السيارات مذهولا، ماذا يفعل؟ كان يتساءل إن كان عليه أن يخبر الشرطة أو يحاول الدخول. كانت تتناهى إليه أصوات عراك في الداخل، ثم سمع طلق ناري. جرى جماعة من الشبان من الرصيف المقابل، ثم ما لبث أن كثر المتحلقون حول منزل الحاج عبد المغيث. بعد لحظات خرج الرجلان، كان أحدهما يشهر مسدسا. توجه نحو سيارتهما، وفي لمح البصر انطلقت السيارة مسرعة. لما وصلت سيارة الشرطة إلى شارع النخيل، كانت السيارة المرقمة في فرنسا قد اختفت عن الأنظار. ما أن تخطى مفتشا الشرطة عتبة الباب حتى ظهر لهما أبدال. كان ملقا على الأرض، صدره عار، وبالقرب منه قميص مزق في أكثر من مكان، حول رأسه بركة دم. اقترب منه أحد المفتشين، فاكتشف أن الرجل ما زال على قيد الحياة. طلب سيارة إسعاف لم تتأخر في الوصول، لم يكن المستشفى بعيدا، وقد استنتج الطبيب الذي فحصه أن حالته تستدعي نقله على وجه السرعة إلى الرباط، إلى مستشفى ابن سينا. كان عبد الرحيم فاقدا الوعي، بين الحياة والموت، ولعله كان لحظتها أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. الشهادات التي استقاها المحققون من شارع النخيل لا توفر الكثير. هو سباق ضد الزمن، يجب القبض على الهاربين. بدأت عملية بحث عن سيارة مرقمة في فرنسا، كان الحارس قد أدلى بمعلومات حول نوعها، سيارة سوداء. في الحواجز التي وضعت في مداخل المدن القريبة من بوزنيقة، كان التركيز على السيارات التي تنطبق عليها تلك المواصفات. تم التحقق من هويات ركاب سيارات كثيرة مرقمة في فرنسا دون نتيجة. كان الوقت يمر سريعا. في حدود الواحدة صباحا عند محطة الأداء القنيطرة على الطريق السيار، استوقفت دورية للدرك الملكي سيارة سوداء من نفس النوع الذي دل عليه الحارس. كانت تسير في اتجاه طنجة، وعلى متنها رجلان، ولكنها لم تكن تحمل ألواحا معدنية فرنسية، بل أرقام تسجيل مغربية. تقدم إليهما دركي وطلب منهما أوراق السيارة. تظاهر السائق بالبحث عنها في القمطر، ثم أخرج حافظة أوراق وبدأ يقلب ما فيها، بدا مضطربا، أثار الشكوك. التحق دركي آخر بالسيارة، كان على متن دراجته النارية التي أوقفها أمام السيارة السوداء. لما رآه وقد أبطأ في تسليم أوراق السيارة، طلب منه أوراق هويته، في تلك اللحظة فتح الذي يجلس إلى جانب السائق الباب وأطلق ساقه للريح، تخطى الحاجز وانطلق مسرعا. أخرج السائق من السيارة ووضعت الأصفاد في يده، بينما لاحق دركيان ذاك الذي هرب وتم الإمساك به بعد ساعتين. في مقر الدرك الملكي بالقنيطرة إلى حيث اقتيد الرجلان والسيارة التي كان على متنها، تبين أن الألواح المعدنية التي تحملها تلك السيارة إنما قام بسرقتها من سيارة في بوزنقة أثناء هروبهما. أوراق الهوية التي معهما تفيد بأن الذي كان يسوق السيارة يدعى باتريك أوساغ، والذي معه سيباستيان لوزيرو. في أوراق هويتهما أنهما يسكنان باريس الدائرة 11. في تصريحاتهما أنكر كل علاقة لهما بالاعتداء الذي تعرض له عبد الرحيم بن عبد المغيث الزراد في بوزنقة. في مستشفى ابن سيناء بالرباط كان عبد الرحيم محط عناية خاصة. تمكن الأطباء من استخراج رصاصة من جمجمته اخترقت الجهة اليمنى من جبينه، لحسن حظه أنها لم تصب الدماغ. بعد مرور 3 أيام على الحادث بدأ عبد الرحيم يستعيد وعيه بالتدريج. كان المحققون الذين انتدبوا من بوزنقة يترقبون اللحظة التي سيسمح لهم فيها باستجوابه. كان الفرنسيان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي، وفي اليوم الرابع سمح الطبيب بالاستماع لعبد الرحيم. قال إنه عاد إلى بوزنقة فرارا من عصابة فرنسية يقودها سيباستيان لوزيرو، بعد أن لم يستطع إتمام صفقة كيلوغرام من الكوكايين تسلمه من تلك العصابة لترويجه في بوردو ومنطقتها. كانت صديقته ميشيل ابنة صاحب معمل للزجاج ومصممة أزياء معروفة هي التي ضمنت إتمام الصفقة التي كانت تقضي بأن يسدد عبد الرحيم المعروف لديهم بأبديل كل ثمنها بعد 3 أشهر. ولكن مصادفته حملة أمنية مشددة استهدفت مروجي المخدرات حالت دون بيع ما حصل عليه والوفاء بما تعهد به. تلك كانت أقوال أبديل. لم يأتي على ذكر مآل صديقته ميشيل، ولعله لم يعلم بعد أن العصابة أمسكت بها وتحتجزها رهينة. لم تترك اعترافات عبد الرحيم أمام سيباستيان لوزيرو وباتريك أوساغ فرصة للتهرب، وكان المحققون قد اكتشفوا المسدس الذي كان معهما، وثبت أن الرصاصة التي أصابت أبديل انطلقت منه. في باريس سيقيم المحققون رابطا بين اعتقال سيباستيان وباتريك في المغرب، والعثور أسبوعا بعد ذلك في الشقة التي كان يسكنها أبديل على رسالة لا تحمل توقيعا تؤكد أن ميشيل ستقتل إن لم يوفي أبديل بالتزامه. كان ذاك ملفا آخر يشتغل عليه المحققون الفرنسيون. عائلة ميشيل أبلغت عن اختفائها منذ أسبوعين. كان أبديل قد غادر فرنسا منذ عدة أيام. بحث المحققون في المحيط الذي كان يتردد عليه أبديل، وحصلوا على معلومات تقول إنه كان على خلاف مع عصابة لترويج الكوكايين بسبب صفقة لم يوفي فيها بالتزاماته. علم المحققون الفرنسيون من خلال قناة التعاون مع نظرائهم المغاربة أن أبديل اعترف بأن زعيم تلك العصابة هو سيباستيان لوزيرو. لم يكن اسما غريبا، الرجل ذو 38 عاما ذو سوابق في مجال ترويج المخدرات. في باريس كان المحققون ينزعون إلى أن اختفاء ميشيل من فعل تلك العصابة. الآن وقد اكتشف أن أبديل يوجد في المغرب وأنه تعرض لاعتداء من قبل سيباستيان لوزيرو وصاحبه باتريك أوساغ، صارت كبيرة المخاوف بشأن مآل ميشيل المدللة. في الحي نفسه الذي يسكنه أبديل في باريس يسكن شاب له أصول كولومبية. كان رافائيل أوكتافيو ذو 30 عاما رجلا بلا مشاكل في الظاهر على الأقل، يعمل سائق تاكسي ويحرص في أوقات فراغه على مزاولة رياضته المفضلة الجري. وبرغم نقاء سجله فإن المحققين قرروا النبش حول رافائيل أوكتافيو. بعد بضعة أيام لاحظوا أنه حين كان يزاول رياضة الجري كان يعرج بانتظام على شارع مونتروي، يتوقف عند مطعم هناك، ثم لما يغادر يكون حاملا في يده كيسا. يمضي إلى زنقة شيفغاي ثم يدخل عمارة. أحيانا يبقى هناك ساعتين قبل أن ينزل ويعود إلى منزله. استقصى المحققون الأمر. قالت حارسة العمارة إن الشاب رافائيل إنما يأتي إلى شقة صديق له سافر منذ عدة أيام، وإنه كلفه بإطعام أسماك يربيها في الحوض. تساءل المحققون، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحمل في كل مرة أكلا من ذاك المطعم في زنقة مونتري؟ تقرر التسلل إلى تلك الشقة. ضحى 17 من غشت سلك رافائيل الطريق ذاتها وتوجه إلى المطعم نفسه، ثم مضى إلى الشقة. في مكان مظلم من الممر الذي توجد فيه باب الشقة وقف رجل أمني بالزي المدني، وما أن فتح رافائيل الباب حتى اندفع نحوه. لحق به مفتش آخر تولى التفتيش بينما أبقي رافائيل قرب الباب. في غرفة لها نافذة تطل على ساحة العمارة رأى المفتش شخصا ممددا على الأرض، وما أن أنار الغرفة حتى ظهرت له شابة مكبلة اليدين والرجلين وعلى فمها شريط لاصق. أسرع نحوها، بادر إلى إزاحة الشريط اللاصق، تنفست عميقا. من أنت؟ أنا ميشيل، قالتها ثم تنفست بعمق مرة أخرى، أضافت أنها محتجزة هنا منذ أيام، بدت وقد فقدت القدرة على تمييز الليل عن النهار. في مدخل الشقة كان المفتش ممسكا برافائيل الذي رفض كل تعليق. بعد أقل من ربع ساعة وصلت تعزيزات واقتيد ذو الأصل الكولومبي إلى المفوضية. على سرير المستشفى أقرت ميشيل بأنها شريكة لأبديل في صفقة الكوكايين، وأنها اختطفت لما لم يستطع الوفاء بالتزامه إزاء العصابة التي يقودها لوزيغو. كان رافائيل أوكتافيو ذو الملامح الهادئة إلى حد البرود، الوسيط الذي تصل عبره شحنات الكوكايين. كان يقيم علاقات متشعبة في كولومبيا، وكانت البضاعة تصل عبر طرق ملتوية تمر عبر عدة عواصم إفريقية. كانت ميشيل حسب خلاصات المحققين الفرنسيين هي التي شجعت عبد الرحيم أو أبديل على دخول عالم ترويج المخدرات. قالت له إنها ضامنته، لم يكن يعلم أنها كانت تقف على حافة الإفلاس. المعلومات التي توصل إليها المحققون في المغرب وفي فرنسا كانت تتكامل وتقدم صورة تامة لعصابة لترويج الكوكايين في باريس. ثم بدأت محاكمتان في باريس وفي الرباط. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.